سائل يقول: هناك بعض القراء وضعوا ختما فيه سورة الفاتحة أو المعوذات أو آية الكرسي ثم يختموا بها الأوراق ويبيعها. هذا غلط، ما ليس هذا رؤية، الرؤية ينفت عليه، أما هذا ليس من رؤية، ولا يجب هذا العمل، بل يجب أن ينبه على ذلك.